السلام عليكم. في محامي معروف جدا جدا، وهذا عايش في مدينة كازابلانكا في المغرب، وتحية لجميع المتابعين من المغرب. هذا المحامي من أصول أمازيغية، كان يعيش في أحد القرى في الأرياف، وبعدين لما كبر انتقل إلى كازابلانكا، خلص دراسته وأصبح من المحامين المعروفين ويكسب قضايا وله شهرة. لما قرر أنه يتزوج، تزوج واحدة من أقاربه في أحد الأرياف وجابها إلى كازابلانكا، استقرت معه. الله رزقه في بنت الأولى اسمها فاطمة الزهراء، وبعدين جتهم بنت ثانية. فاطمة الزهراء صار عمرها تقريبا 8 سنوات، وعندها أخت أصغر منها، وحملت أمها في الثالث، كانت في الأشهر الأولى. المهم الحادثة كانت في 2007، أثناء ما كان المحامي في يوم الواقعة موجود في عمله، وصلت له الأخبار مثل الصاعقة، أخبار عن أم فاطمة. تداولت الخبر الصحف وحتى التلفزيون المغربي. شو مسوي أم فاطمة؟ اسمع السالفة. أم فاطمة ماخذة بناتها الثنتين، فاطمة واللي أصغر منها وهي حامل، وراحت إلى سكة القطار وانتظرت القطار إلى أن اقترب. احضنت بناتها الثنتين ورمت نفسها أسفل القطار ودهسها طبعا ماتت أكيد. الحادثة كانت جدا بشعة، ومذهولين شلون أم ماخذة بناتها الثنتين وتقتل نفسها وتقتل بناتها معاها، والصحافة تكلمت والتلفزيون المغربي، حتى إن أخذ لقاء مع الأب المكلوم، كانوا يسمونه الأب المكلوم اللي هو المحامي، كان يبكي ويصيح ويدعي على زوجته أم فاطمة، يدعي عليها حسبي الله ونعم الوكيل، لأن خلاص اقتلت كل عياله، ما هو مصدق اللي حصل. ليش تسوين يا أم فاطمة؟ كان عايش معاها أحلى حياة بدون سبب، بدون قال ما أدري شو اللي حصل في عقلها علشان تروح ترمي نفسها في هالسكة القطار وتقتل نفسها وتقتل بناتي. ليش؟ الكل تعاطف مع المحامي وحزنه، فعلا حادثة شيء مؤلم. ومرت الأيام وبدأوا الناس ينسون هالحدث مثل أي حدث بشع احنا نتأثر فيه أول يوم ثاني يوم وخلاص ننساه. وكثير مآسي ناس احنا للأسف نسيناها وخليناهم يعيشون في مآسيهم لوحدهم. لكن الصدمة في القصة هذه شنو؟ في معلمة في المدرسة اللي كانت تدرس فيها البنت فاطمة الزهراء، هذه مثل الأخصائية الاجتماعية أو الأخصائية النفسية، كانت دائما منتبهة على فاطمة لأنها كانت متفوقة. لكن في الأشهر الأخيرة قبل مقتل فاطمة كانت حالتها النفسية صعبة، وبدت تتراجع في درجاتها في المدرسة، وتأخرت حتى عن تقديم بعض الامتحانات، وكانت هذه المعلمة أو المشرفة الأخصائية تتابع حالة فاطمة وتسألها وتسولف معها وكذا. لما وصلها خبر مقتل فاطمة وأختها بسبب والدتها اللي حضنتهم في سكة القطار وكذا، هذا المعلمة صار عندها آلاف علامات الاستفهام. ليش؟ وشنو السبب؟ وعندها معلومات تحتاج إلى توضيح. قامت واتصلت على الأب المحامي، قالت له أنا أخصائية الاجتماعية في المدرسة وأبا أقدم لك التعازي وأنا كنت مهتمة في فاطمة، ممكن أمر عليك البيت؟ قال أي تفضل حياك الله. حالها حال كثير من الناس اللي راحوا له للبيت بعد ما هدت الأوضاع وعزوه ويواسونه من هالكلام هذا. لما أعطاها العنوان، عنوان السكن، استغربت، لكنها وصلت عنده وقابلته وعزته وقالت له أنا يعني متأسفة على اللي حصل لك وأتمنى رب العالمين يصبرك ومن هالكلام، ومشت. وين راحت؟ ما راحت البيت ولا نسيت الموضوع؟ لا لا لا لا، أصلا كانت مستغربة من العنوان اللي عطاها المحامي وقال احنا نسكن فيها العمارة، لأنها اكتشفت ان العمارة جديدة وفي حي راقي والشقة فخمة جدا اللي عايشين فيها، اللي كانت تعيش فيها فاطمة، وهذا كان مخالف لبعض المعلومات اللي كانت تعطيها اياها نفسها فاطمة، الطالبة فاطمة. ليش؟ فاطمة في الأيام الأخيرة من حياتها ومن الأشهر اللي بدأت تتراجع في دراستها وكانت تتابعها اللي هي الأخصائية، كانت تسألها تقول لها يا فاطمة ليش وكذا، فتقول لها يعني أبلة ممكن يعني تجيني البيت عندنا تزورينا، بيتنا تعبان، احنا ساكنين في مكان سيء جدا، ما أقدر أدرس، ما أقدر أطلع، أمي تخاف علي. قالت له أوكي عطيني العنوان وين؟ قالت له في حي المحمدية في العمارة رقم كذا، احنا ساكنين فوق السطوح. فهذه كانت المعلمة مستغربة لما قالت لها الطالب احنا يعني نسكن في السطوح. قالت أبوها يعني محامي معروف، شلون يسكن عائلته في مكان يعني في السطوح ومكان وفي حي كان جدا قديم؟ هي طبعا ما راحت، لكن تعرف المنطقة هذه وتعرف الحي اللي وصفت لها نفسها الطالبة، وتقول لها ان البيت قديم، العمارة قديمة، واحنا ساكنين فوق السطوح، والمعاناة اللي قاعد تعانيها لان كانوا ساكنين حواليها عمال وعزاب ومن هالكلام. المعلمة ما راحت، يعني كانت تنتظر ان يعني تلتقي في احد من والدين فاطمة وتفهم منهم الوضع او السبب المكان هذا. لكن من بعد الوفاة وهي مركزة، المحامي لما عطاها العنوان قال له احنا كنا ساكنين هني وهذه غرفة فاطمة وهذه كذا. قالت لا، اطلعت من عندها راحت الى العنوان اللي البنت عطتها اياها ايام ما كانت عايشة، اللي هو في الحي اللي في المحمدية عمارة رقم كذا. لما وصلت ولا فعلا مثل ما وصفتها لها الطالبة، عمارة قديمة جدا، وتصعد للسطوح وتسأل اللي ساكنين في السطوح كانوا فيها نفس العشش يعني أو الغرف مأجرين فيها العزاب وكذا، وتسألهم منو يعرف منو يعني أم فاطمة وين تسكن؟ قالوا لي نعم هذه الغرفة كانت تسكن فيها الله يرحمها. أنت تقصدي المرأة اللي قتلت نفسها وقتلت بناتها في سكة القطار؟ قالت إيه نعم. قالت لا هذا سكنه، ولا المكان ما يعيش فيه تكرمون حتى يعني ما له داعي نذكر. المعلمة تضاربت عندها المعلومات، الطالبة كان كلامها صحيح، المحامي أبو الطالبة المفجوع على عياله يقول احنا ساكنين في الحي وكذا، وفعلا كانت في غرفة أثبت لها أن في هذه أغراض لفاطمة، ويعني مبين يعني مثلا ملابسها أو ألعابها أو صورتها لكن شلون كانت ساكنة في السطوح، وشلون هذا المحامي إلى الآن جالس في الشقة الراقية؟ المعلمة قالت هالموضوع هذا أنا ما راح أخليه يمر مرور الكرام إلا أعرف شو اللي حاصل. قعدت تسأل مني منك وتروح إلى العمارة اللي ساكن فيها المحامي وتسأل الجيران اللي ملاصقين لشقة المحامي وتكتشف الكارثة فيها القصة اللي الناس والصحافة والتلفزيون وكل اللي تعاطفوا مع المحامي ما يدرون عنها. شنو القصة؟ القصة الله يسلمكم، هذا المحامي لما تزوج قريبته وهي أمازيغية في أحد الأرياف وجابها إلى كازابلانكا، كانت هذه المرأة انطوائية جدا ولا تحتك في أحد، حتى لهجة الدارجة عندهم يعني العربية الدارجة ما تعلمتها لأنها ما تحتك مع الناس، ما تتكلم إلا أمازيغ ومكتفية في عائلتها زوجها وعيالها. إلا فاطمة لما كبرت ودخلت المدرسة صارت لهجتها الدارجة يعني ممتازة، وزوجها بما أنه محامي وعايش في كازابلانكا من زمان فإنه متأقلم. إلا أم فاطمة كانت لهجتها أمازيغية بحتة. وتحية لجميع المتابعين عندي أنا من الأمازيغ. مالكم بالطويلة، شنو المشكلة في الموضوع؟ المشكلة الله يسلمكم أن كانت ساكنة أم فاطمة مع زوجها المحامي في عمارة الراقية هذه في الشقة في الدور الأول، وكانت في معلمة تسكن في الدور الثاني، معلمة جميلة عمرها 30 سنة لكنها ما تزوجت، وهذه كانت تعطي دروس خصوصية لفاطمة، وتعرف عليها والد فاطمة اللي هو المحامي وأعجب فيها وصار بينه وبينها كلام وحب وعشق إلى أن قرر أنه يتزوجها. قالت له شوف أنا موافقة لكن بشرط، أنا راح أترك الشقة اللي أنا ساكنة فيها لأن هذه ما هي شقتي، وأبي أسكن في الشقة اللي تسكن فيها أم فاطمة. استغرب، قال لها يعني شلون؟ وبعدين زوجتي راح تكتشف؟ قالت لا أنا عارفة، أنا أصلا أبي أسكن فيها لأن هذه شقة كبيرة وجميلة وراقية، وهو فعلا كان المحامي مضبطها الشقة مسويها كأنها فيلا يعني. قالت أنا أبي هذه الشقة، وزوجتك أم فاطمة هذه اللي من الأرياف وكذا قاعد تتكلم عليها يعني بالسوق، توديها إلى أحد الأحياء وتسكنها في أي مكان. خلاص أنت الحين مو راح تتزوجني، وبالنهاية أنت راح تنفصل عنها مثل ما وعدتني. قال أوكي خلاص. ويقوم هذا المحامي الحقير شو يسوي؟ وياخذ أم فاطمة وبناته ويسكنهم في الحي القديم اللي قالهم غرفة فوق السطح في بناية قديمة جدا بين العزاب تركهم، وما يعني كان يزورهم أول أيام ويوفر لهم فقط الأكل وكذا وتركهم، وراح تزوج من وراهم المعلمة ونزلها في شقة أم فاطمة وعايش معاها أحلى عيشة ولا حد يدريش السالفة. راحت الأيام وجدت الأيام، أم فاطمة المسكينة الانطوائية اللي ما تحب تحتك مع أحد، مرأة صاحبة بيت فقط ما عندها أي شيء تهتم فيه إلا عيالها فقط، هذا تركها في غرفة فوق السطوح في مكان سيء جدا، حواليها عزاب وعمال والوضع كثيف وما قام يصرف عليهم، والبنت ما قامت تقدر تروح تدرس، والأم خايفة تطلع بنتها أحد من هالعزاب يجي خطفها ولا شيء، وما تقدر تترك بنتها اللي أصغر منها داخل الشقة، يعني حالتها المسكينة في الويل، ولا تحب تشتكي وتكلم وتقول له هل هالموضوع، وصابرة تقول يمكن الله يهدي، شهر شهرين ثلاث أربع إلى أن صارت فيها حالة نفسية، وبسبب الحمل اللي فيها قالت أنا راح أنهي حياتي، وحست أن زوجها كارهها وراميهم ولا يسأل فيهم. قامت ذاك اليوم وتاخذ بناتها إلى سكة القطار وتحضنهم إلى أن مر القطار ودهسهم وتوفى رحمة الله عليهم. المعلمة يوم عرفت القصة، وهذا المحامي اللي كان يسمونه الإعلام وكان يسمونه العالم الأب المكلوم اللي يطلع ويسب أم فاطمة وحسب، درت أن هذا هو سبب المصيبة. صحيح اللي سوته لا شك أم فاطمة هذا كان خطأ الله يغفر لها، لكن هذا كان سبب بأن المرأة هذه تفكرها التفكير السيء وتروح تقتل نفسها وتقتل بناتها اللي صاروا ما لهم أحد مسؤول عنهم ولا أحد يصرف عليهم ولا أحد يوكلهم ولا يشربهم ولا حتى في وسائل الراحة في البيت، لا فرش ولا لبس ولا أي شيء. يوم عرفت الموضوع هذا وتقوم تفضح أفضل. قالت خلاص أنا هدفي الآن في الحياة المحامي هذا، رغم أنه كان محامي قوي وعنده يعني نفوذ وواسطات، إلا أن هالمعلمة كشفت القصة في الحي كله اللي هو ساكن فيه، والحي اللي ساكنه فيه أم فاطمة رحمة الله عليها، ويتجمعون العالم كلهم وسووا نفس التظاهرات عند باب شقة المحامي، وأنت السبب، أنت اللي قتلت، أنت كذا. المهم وطالع وبدأ يصرخ عليهم، أو كان شايف عمره، أو يمسكونه ويضربونه ويدخلون الشرطة، وانفضحت القصة في الصحافة. المحامي الحقير ما هو الأب المكلوم، حسبي الله ونعم الوكيل. يا أخي محامي وفلوسك على قلبك الكثر، تبي تتزوج الثانية تزوج، شرع الله احنا ما نقول لك لا، حط لها شقة ثانية يا أخي، إلا تعطيها شقة المرأة أم العيال، غبي أنت ولا أثول؟ حط لها شقة ثانية يا أخي، حط لها شقة بس في مكان ثاني راقي ما في مشكلة، حط من نفس العمارة كل واحدة شقة، تروح ترمي أم عيالك في مكان سيء علشان والله شهوتك، ولا علشان تبي تتزوج ثاني، الله يهنيك، لكن ما تفرط بام عيالك ولا تفرط بعيالك يا اخي. فرط بام عيالك خلاص، ما في توافق بينكم، ما انتم مو يعني ماشي مع بعض، زين عيالك الله لا يوفقك، مالكم بطوله. من ذاك اليوم المحامي الاثول هذا مختفي، لكنه معروف جدا، قصته كانت جدا مشهوره. وراحت الله يرحمها أم فاطمة وبناتها، وهذه نهاية سالفتنا، ووصلنا قريب عند المطعم ما أدري وين، وفمان الله، مع السلامة. يمين يمين بخليكم معاي، قاعد ندور على مطعم كيف مطعم؟ لا لا، ما عشان لا أسوي الإعلان، المطعم قريب، مو ماكدونالدز، لا مطعم قريب ثاني.